السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. يكره بلا حاجة ويباح لها، ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، فبعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الخلع، شرع في ذكر أحكام الطلاق، فقال: كتاب الطلاق، يعني هذا كتاب الطلاق وأحكام الطلاق. والطلاق في اللغة التخلية والإزالة، الطلاق في اللغة التخلية والإزالة، وفي الاصطلاح حل قيد النكاح أو بعضه، في الاصطلاح حل قيد النكاح أو بعضه. حل قيد النكاح يكون إما حلا كاملا أو حلا مبعضا. الحل الكامل للنكاح يكون بماذا؟ بالطلاق ثلاثا. وأما بعضه كما قال هنا، فالمقصود به الطلاق الرجعي، المقصود به الطلاق الرجعي، هذا هو المقصود من قولهم حل قيد النكاح أو بعضه. والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. يقول جل وعلا: الطلاق مرتان. وأما السنة فقد طلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين حفصة بنت عمر ثم راجعها، وأيضا حصلت حوادث كثيرة في عهده عليه الصلاة والسلام في مسائل الطلاق، فدل على مشروعيته في السنة. والإجماع منعقد على مشروعية الطلاق، لكنه يختلف باختلاف الحال كما سأبين. والطلاق كان معروفا في الجاهلية، طلاق كان معروفا في الجاهلية، ولكن لم يكن له عدد، فكان الطلاق مفتوحا، يطلق متى شاء ويراجع متى شاء. فجاءت الشريعة فضبطت هذا الأمر وبينت الحقوق فيه، وأيضا ضبطته بالعدد، وهو أن كما قال تعالى: الطلاق مرتان، يعني مرة مرة، وهناك طلقة أخيرة إذا طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وليس هناك أعظم من شريعتنا في مسألة الطلاق، ليس هناك أعظم من شريعتنا في مسألة الطلاق، وذلك لمن تأمل هذه المسألة حق التأمل. قال رحمه الله: يكره بلا حاجة ويباح لها، ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما. شرع الآن في بيان أحكام الطلاق، وذكر هنا ثلاثة أحكام، والواقع أن أحكام الطلاق تجري على الأحكام التكليفية الخمسة. قال: يكره بلا حاجة، هذا الحكم الأول، يكره الطلاق بلا حاجة. فإذا لم يكن ثم حاجة فيكره للزوج أن يطلق امرأته. قال: ويباح لها، يعني يباح للحاج. فإذا احتاج الزوج إلى تطليق امرأته فإنه له ذلك، أو احتاجت المرأة إلى مفارقة زوجها فلها ذلك، بمعنى أن يطلقها الزوج، أن تطلب من زوجها الطلاق إذا كان هناك أمر أو بأس أو مشكلة. قال: ويسن لتضررها، يعني يسن الطلاق إذا تضررت المرأة، وأيضا إذا لم تكن على حال مستقيم. قال: ويسن تضررها، ويسن لتضررها بالوطء، هذا أولا، كأن تتضرر بالوطء بحيث أن وطء الزوج لها يمثل أذى له لأحوال كثيرة يذكرها الفقهاء. قال وتركها صلاة، يعني يسن الطلاق إذا كانت المرأة تاركة للصلاة أو تاركة لبعض الصلوات الخمس، فيسن للزوج أن يطلقها، لكن هذا طبعا ما يكون مباشرة وإنما يكون بعد وعظها وتذكيرها وهجرها وتأديبها وشيء من هذا القبيل، فإن أصرت فالسنة أن يطلقها. قال وعفة ونحوهما، ونحوهما يعود إلى ترك الصلاة والعفة، كأن تكون تتساهل في مسائل الأخلاق، وذلك لما في المسند وغيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال طلق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمره بالتطليق لما قال إن امرأتي لا ترد يد لامس. ولا ترد يد لامس محل كلام عند أهل العلم طويل، منهم من ضعف الحديث، وهذا لا شك أنه قد أبعد النجعة فالحديث الصحيح الإسناد، ومنهم من تأول تأويلات باطلة، والصواب ما ذهب إليه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق أن المقصود أن هناك جنسا من العرب من النساء يتساهلون في معاشرة الرجال، المقصود في مخالطة الرجال، في مخالطة الرجال، حتى إن أشعارهم معروفة، أشعار العرب في هذا معروفة، يقولون مثلا وللزوج ما شدت عليه المآزر وللخل ما أرخت عليه البراقع، وهم لا يقصدون في هذا شيء من الخبث مثلا، وإنما جرت العادة بأن المرأة تصافح الأجنبي وربما سلم عليها وسلمت عليه وربما قبلها وقبلت مثلا، تجري العادة بهذا، فلما جاء الإسلام منع ذلك، ولذلك قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال طلقها. طبعا بعض العلماء تأول بأنها تبذر، يعني تنفق كثيرا، وهذا غلط حتى لغة لا يستقيم، والمقصود بأنه لا ترد يد لامس هكذا كما حقق ذلك جمع من أهل العلم، فقال طلقها. إذن يسن تطليقها إذا كانت يعني تترك شيئا من أمور العفة، تترك شيئا من أمور العفة. بقي عندنا حكمان، الوجوب والتحريم، الوجوب والتحريم. فمتى يجب الطلاق؟ في حال الإيلاء، في حال الإيلاء، فإذا حلف الرجل ألا يطأ امرأته فإن الشريعة تترك له مدة 4 أشهر، فإن فاء فالحمد لله، يعني الرجع فالحمد لله، وإن أبى فيجب عليه أن يطلق، لقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا يجب في هذه الحالة الطلاق. وأيضا يجب الطلاق في حال ماذا؟ تضرر المرأة، كما بينا في الدرس السابق، إذا تضررت المرأة من زوجها كأن يكون مسافرا عنها ويغيب كم؟ 6 أشهر، قلنا نصف سنة، 6 أشهر يراسله القاضي، فإن عاد فالحمد لله، وإن لم يعد وطلبت المرأة ذلك لا بد من رضاها، فإذا رضيت المرأة بالطلاق فسخ القاضي نكاحها. والحالة الخامسة يحرم فيها الطلاق، وهو الطلاق البدعي، يحرم في حال الحيض وفي حال النفاس وفي طهر مسها فيه، ويحرم الطلاق دفعة واحدة بالثلاث، طلقها بالثلاث، وسيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. نعم. قال ولا يصح إلا من زوج ولم يبين ليعقل. نعم، الآن بدأ يذكر الأحوال التي لا يصح الطلاق أو يصح الطلاق أو يقع الطلاق من بهذه الأحوال. قال ولا يصح إلا من زوج، لا يصح إلا من زوج، الزوج هو الذي يملك عقد الزوجية، الزوج هو الذي يملك البضع ويملك عقد الزوجية، فلا يجوز لأحد أن يطلق بدل الزوج، لا والد ولا عم ولا خال ولا أخ، ما يجوز، الذي يطلق هو الزوج فقط. لماذا؟ لأنه هو الذي يملك البضع، هو الذي يملك بضع المرأة، والمرأة هي هو الذي بينه وبين امرأته العقد، ولذلك لا يصح إلا من زوج. قال ولو مميزا، طبعا ولا يصح إلا من زوج. ذكر الفقهاء حديثا في هذا عند ابن ماجة، ولكن إسناده ضعيف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ومعناه صحيح لكن الحديث فيه ضعف. قال ولو مميزا يعقله، ولو مميزا يعقله، يعني ولو كان الزوج مميز. والتمييز كم حده ذكرنا؟ إلى 7 سنوات. قال الفقهاء وفي المذهب 3 روايات، في المذهب 3 روايات. الرواية الصحيحة وهي المذهب أن الزوج إذا كان مميزا يعقل الطلاق، يعني يعرف أنه إذا طلق هذه المرأة لا تحل له وأن بانت منه فإن طلاقه يقع، فإن طلاقه يقع. الرواية الثانية بأن المميز لا يقع طلاق، هذه الرواية الثانية مطلقا ما دام أنه لم يبلغ. والرواية الثالثة قالوا بأنه إذا بلغ 10 سنين فإنه يعقل فيقع طلاق، وأما دون 10 سنين فلا يقع طلاق. والصواب هي الرواية الأولى، المذهب والصحيح من المذهب بأنه إذا كان مميزا يعقل الطلاق ويعرف معنى الطلاق، ويعرف أنه إذا طلق هذه المرأة أنها تبين منه، تبين منه ولا تحل له. نعم. قال ومن عذر بزوال عقله أو كفرها أو كفر من قادر فطلق لذلك لم يقع. نعم، ومن عذر بزوال عقله. الآن يذكر بعض الأحوال التي لا يقع فيها الطلاق. أولا من زال عقله بعذر، من زال عقله بعذر، مثل من؟ مثل المجنون، فإذا طلق المجنون فإن طلاقه لا يقع. كذلك النائم، فلو طلق النائم فإن طلاقه لا يقع، ولذلك بعض النساء تشكو زوجها تقول هو نائم يطلق، نام هو زعلان عليها فهو بدأ يخذرف فطلقه نائم. أيضا المغمى عليه، المغمى عليه. يبقى عندنا السكران، السكران هل يقع طلاقه أم لا؟ أولا هل السكر عذر أم لا؟ ليس عذرا إلا إذا أكره عليه، أما أن يسكر باختياره فإن طلاقه يقع في المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم. فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية الراجحة عن الإمام أحمد وهي المذهب إلى أن طلاق السكران يقع. لماذا؟ لأنه عاص لله جل وعلا، وقالوا جميع تصرفات السكران يؤاخذ بها، فلو قتل يقتل، ولو سرق يقطع، ولو قذف يحد، ولو كذا ولو كذا، فلماذا الطلاق؟ فلا يستثنى. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يقع، وهذه التي نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، وهو اختيار جمع المشايخ من المعاصرين إلى أن طلاق السكران لا يقع إلا أنه يقام عليه الحد، فيحد لأجل السكر، وأما الطلاق فلا يقع، وذلك لزوال عقله، لوجود المانع، لوجود المانع، وهو الصواب، هذا الذي يفتى به الآن. إذن ومن عذر بزوال عقله، إذن إذا زال عقله بعذر، بعذر، ولذلك يخرجون السكران، المذهب يخرجون السكران وهو قول جماهير أهل العلم، قلنا لكم الراجح. قال أو أكره أو هدد، أكره أو هدد، ما معنى الإكراه؟ الإكراه سلب الإنسان رضاه واختيار، سلب الإنسان اختياره ورضاه. أو هدد، والتهديد هو إكراه، هو إكراه، فإذا قيل له طلق وإلا قتلنا، طلق وإلا قتلناك إذا ما طلقت مثلا، فإن هذا إكراه. طبعا الإكراه يشترط العلماء له شروط، أولا أن يعتقد أن يكون الإكراه تاما، أن يكون الإكراه تاما. ما معنى تام؟ بحيث يكون يهدد بالقتل أو بقطع عضو أو بحبس مؤبد مثلا أو شيء من هذا القبيل، قالوا هذا الإكراه التام. الثاني أن يعتقد المكره أن المكره قادر على تنفيذ إكراهه، قادر على تنفيذ إكراهه وعازم على ذلك، وعازم على ذلك. هذه من الشروط التي يذكرونها. ولذلك ربنا جل وعلا لا يؤاخذ المكره إذا كفر بالله، إذا كفر بالله، كما قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا كان لا يؤاخذ في مسائل الاعتقاد ففي مسائل العمليات والفروع هذه أولى، أولى. ولذلك لا يؤاخذ إذا أكره أو هدد. وقد ذكروا صورا من صور الإكراه، قالوا كأن يضع السلاح على رأسه قل طلق الآن وإلا قتلناك، أو قال أن يعصر ساقه، لأن عصر الساق هذا موضع يسمى عند أهل الطب قاتل، فعصر الساق بشدة هذا فيه إيش؟ أذية شديدة. فإذا قيل له طلق وهذا يتألم فطلق مكرها فيكون طلاقه غير واقع. لماذا؟ لأنه مكره. قال أو يخنقه، أو يخنقه مثلا، هذا أيضا نوع من أنواع الإكراه. أو مثلا يحاول أن يرميه من علو، إما أن تطلق أو يرميه في نار أو شيء من هذا القبيل، هذا كله نوع من أنواع الإكراه الذي لا يقع الطلاق فيما لو إذا طلق المكره. قال أو أكره أو هدد من قادر، يعني المكره يكون قادر، أما إذا كان غير قادر فإنه لا يقع، لا فإنه لا يجوز له أن يطلق، لأنه يعلم بأن هذا ضعيف مسكين ما يستطيع أن يفعل شيء، فإذا استجاب وقع طلق. لا بد أن يعلم بأنه قادر على تنفيذ التهديد. قال فطلق لذلك لم يقع. إذن هذه أحوال لا يقع فيها الطلاق إذا زال عقل المطلق بعذر، أو إذا أكره أو هدد من شخص قادر، بشرط أن يكون التهديد إيش؟ تاما. إذا كان ناقصا فلا يجوز له أن يستجيب. إذا قال له مثلا إما أن تطلق وإلا أضربك صوت واحد، هذا تهديد تام؟ لا، ناقص. أو أضربك مثلا كف واحد، أضربك كف مثلا، أو أقطع عنك الراتب مدة شهر مثلا، هذا لا يسمى تهديدا إكراها تاما، وإنما إكراه ناقص. نعم. قال ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. نعم، قال ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. من الذي يصح طلاقه؟ أسألكم، من الذي يصح طلاقه؟ ها إسماعيل، ها طبعا لابد أن نقول زوج إيش؟ أولا أن يكون زوجا مكلفا عاقلا بالغا، ولو كان مميزا بشرط أن يكون إيش؟ عاقلا، يعني يعلم ويعرف معنى التطليق. فالأصل أن نقول بأن الذي يملك الطلاق، من هو الذي يصح منه الطلاق؟ هو الزوج المكلف اللي هو عاقل بالغ، ولو كان مميز، يعني غير لا تتوفر فيه هذه الشروط، إذا كان مميز بشرط أن يكون يعقل الطلاق. ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، يعني يصح أن يوكل غيره بالتطليق، ويصح أن يتولى هو التطليق بحيث يقبل الوكالة فيه. فالزوج الذي يصح طلاقه يجوز أن يقول: يا فلان وكلتك في تطليق زوجتي، يصح ولا لا؟ يصح. طيب إذا وكل طفلا صغيرا غير مميز ولكن لا يعقل، فهل يصح؟ ما يصح. وكذلك توكيله، قال توكيله فيه وتوكله، بحيث هو الذي يباشر التطليق، فلا بد أيضا أن يكون عاقلا بالغا أو مميزا يعقل الطلاق. أو مميزا يعقل الطلاق. إذن ومن صح طلاقه صح توكله أو توكيله فيه وتوكله. قال ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. يصح توكيل امرأة في طلاق نفسه كأن يقول الزوج لزوجته وكلتك في طلاق نفسك، أو تقول له هي مثلا تقول له وكلني في طلاق نفسي فيقول قبلت أو وكلتك مثلا، فإن هذا يجوز. وكذلك يجوز توكيل امرأة في تطليق غيره بأن يقول يا فلانة وكلتك في تطليق امرأتي مثلا، أو وكلتك نعم في تطليق امرأتي، فإن هذا يصح. لماذا؟ لأن من صح توكله، من صح توكيله فيه صح توكله. فالمرأة ما دام أنها ما دام أنه يجوز أن تتوكل في تطليق نفسها فيجوز في تطليق غيره، فيجوز في تطليق غيره. نعم. قال والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع، لكن تسن رجعتها. ولا سنة ولا بدعة لمستبين لمستبين ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة وآيسة وغير مدخول بها. نعم. الآن شرع في ذكر أنواع الطلاق من حيث الحل ومن حيث الحرمة، فقسم الطلاق إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو ما كان على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الطلاق البدعي فهو ما خالف الشرع، ما خالف الشرع. قال والسنة أن يطلقها واحدة، هذا هو الطلاق السني، أن يطلق امرأته طلقة واحدة. الآن الناس أسألكم يفعلون هذا؟ أبدا. الآن الناس أول ما يطلق يطلق بالثلاث، والعياذ بالله، إما أن يقول طالق بالثلاث، وإما أن يقول طالق طالق طالق، وبعض الناس يطلق بالمليون وبالمئة وبالألف، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كله على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لمته ماذا يقول؟ يقول كنت غضبان وكنت يعني في حالة كذا وكذا، والغضب حالة المسلم لا بد أن تنضبط بالشرع في حالة الرضا، أحوال المسلم في حال الرضا والغضب لا بد أن تنضبط بالشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ على ابن عمر حينما طلق في الحيض، وتغيظ على ذلك الرجل الذي طلق بالثلاث دفعة واحدة، تغيظ عليهم عليه الصلاة والسلام. إذن السنة أن يطلقها طلقة واحدة لقول النبي صلى الله عليه لقول الله تعالى الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، فيطلقها الطلقة الأولى ثم يراجعها في العدة إن أراد، وإلا وإذا رجعها في العدة ثم أراد تطليقها بعد ذلك طلقها طلقة ثانية، ويبقى له طلقة واحدة وهي التي تبين فيها بينونة كبرى. إذن والسنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، يعني أيضا من الطلاق السني أن تقع هذه الطلقة في طهر لم يجامع المرأة فيه. لماذا؟ خشية أن يكون الرحم مشغولا بحمل، وتكون المرأة في مثل هذه الصورة تطول عدتها. إذن في طهر لم يجامع فيه، ومن طلق امرأته في طهر جامعها فيه فقد ارتكب أمرا محرما كما سيبين بعد ذلك. قال وإن طلق مدخولا بها. الآن شرع في بيان النوع الثاني وهو الطلاق البدعي المحرم المخالف للشرع، المخالف للشرع، وهو على قسمين: طلاق يكون في الزمن وطلاق يكون في العدد. طلاق يكون في الزمن في ماذا؟ في الحيض والنفاس وفي طهر مسها فيه. وطلاق في العدد بأن يرمي عليها الطلقات الثلاث أو الطلقتين على قول، وهي رواية أيضا بأنه محرم أن يرمي عليها طلقتين، أنت طالق طالق، قالوا أيضا هذا طلاق بدعي. قال وإن طلق مدخولا بها خرجت من غير المدخول بها، فغير المدخول بها لا سنة لطلاقها ولا بدعة كما سنبين. وإن طلق مدخولا بها في حيض، الحيض هي العادة الشهرية التي تأتي النساء، فمن طلق امرأته في حيض فقد ارتكب محرما، وهذا يسمى الطلاق البدعي، لأن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأبيه عمر مره فليراجع ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلق إن أحب، يعني طلاق السنة في حيض. ومثل الحيض ماذا؟ النفاس. مثل الحيض النفاس. قال أو طهر جامع فيه، أو طلقها في طهر جامعها فيه كما ذكرت قبل قليل، فبدعة محرم ويقع، يعني يقع هذا الطلاق بدعة ومحرم وينفذ ويقع، وهذا المذهب وهو قول جماهير أهل العلم. هناك رواية عن الإمام أحمد بأنه لا يقع، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ونصرها بقوة، وأيضا ابن القيم رحمة الله عليه وشيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز قالوا بأن الطلاق البدعي لا يقع، وهو الطلاق في الحيض وفي النفاس وفي طهر مسها فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقالوا هذه بدعة والبدعة مردودة، والبدعة مردودة. قال لكن تسن رجعتها، من طلق امرأته في حيض أو في نفاس أو في طهر مسها فيه الحكم ماذا؟ حرام. وهل يقع؟ المذهب وجمهور العلماء أنه يقع. قال لكن تسن رجعتها، ويستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ابن عمر قال مره فليراجع، قال فأمره بأن يراجعها، فتسن رجعتها، يعني يسن أن يراجعها في هذه الحالة. نعم. قال ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة وآيسة وغير مدخول بها. الآن هذا النوع الثالث من الأنواع، من أنواع الطلاق الذي لا يقال عنه لا سنة ولا بدعة، لا سنة ولا بدعة. قال ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها، فإذا طلق امرأة حاملا فإن الطلاق واقع، فلا يقال بأنه سنة أو بدعة، وإنما الطلاق ينفذ، وذلك لأن الحمل قد بان. العجيب أن أغلب العامة في جميع بلدان المسلمين يعتقدون بأن طلاق الحامل لا يقع، وهذا موجود، ها؟ أغلب بلدان المسلمين يعتقدون بأن الحامل ما تقع، ولذلك بعض الأزواج فرحان يسأل المفتي مثلا، يجي يسأل مبسوط يقول أبشرك يا شيخ بأن حامل، وطلقها يقول أبشرك بأن حامل، حتى يقول للمفتي إيش؟ ما يقع، فيفاجئ المفتي يقول له هذا أصرح طلاق، هو الطلاق الصريح. ولذلك أصرح طلاق طلاق المرأة الحامل. لماذا؟ قد تبين حمله، فلا سنة ولا بدعة في تطليقها. إذن ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة وآيسة، يعني الصغيرة التي لم تحض فهذا لا سنة ولا بدعة، وآيسة أيضا من الحيض. لماذا؟ لأنها تعتد بالأشهر لا بالأقراء، تعتد بالأشهر لا بالأقراء، فعدتها ثلاثة أشهر. قال وغير مدخول بها، فإذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها فإنها تبين منه مباشرة، سواء طلقها طلقة أو ثلاث، فإن هذا لا سنة فيه ولا بدعة. ولذلك لو أن رجلا عقد على امرأة وبقي ستة أشهر عاقد عليها زين، ثم غضب عليها حصل مشكلة مثل ما يحصل عند بعض الحمقى، يروحون للسوق ويختلفون في الأثاث أو في الذهب أو شيء، فيطلقها قل أنت طالق، تبين منه مباشرة، فلو طلقها الظهر وجاء خاطب العصر تتزوج نعم تتزوج، تتزوج مباشرة. ولذلك بعض الناس ما يفهم هذا الأمر، خاصة جنس الشباب الآن ما يفهمون هذا الأمر، طلق يقول لا خلاص أنا طلقت طلقة واحدة، يظن إيش بأنها ترجع طلاق رجعي، هذا مو بطلاق رجعي، تبين منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد وإلا بشروط العقد وأركان العقد المعروفة المعلومة. ولو سبقه خاطب وخطفها من بين يديه فإنها تحل للثاني ولا تحل للأول، وذلك لقول الله تعالى في غير المدخول بها، قال سبحانه وتعالى وإن في غير المدخول بها، من يذكرنا؟ ها؟ فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وفي الآية الأخرى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذه الآية التي قصدتها، والمقصود بأنه ليس له عليها عدة وإنما تبين منه ولا يحل ولا تحل له إلا بعد أن تنكح إلا بعد ولا تحل له إلا بعقد جديد. نعم. قال ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية، وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام. نعم. الآن شرع في ذكر ألفاظ الطلاق، شرع في ذكر ألفاظ الطلاق، وألفاظ الطلاق قسمان صريح وكناية. ما معنى الصريح في الطلاق؟ هو الذي لا يحتمل غير الطلاق، اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق، يعني إذا قال رجل لزوجته أنت طالق فهل يحتمل غير الطلاق؟ ما يحتمل، هذا لفظ صريح، أو مطلقة أو طلقتك مثلا، فإن هذا لفظ صريح يقع سواء كان جادا أم مازحا أم هازلا أم ساخرا مستهزئا، يقع يقع ولو كتبه على التراب، يعني لو قال لزوجته كتب على الرمل أنت طالق طلقت، ولو كتبها مثل ما يقولون الآن الشباب مسج يبعث رسالة، بعض الناس يمزح مع زوجته يبعث لها رسالة يقول أنت طالق خلاص طلقت منه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، وفي لفظنا العتاق، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، حتى الهزل فهو جد، ولذلك لو قال لزوجتي أنت طالق أو طلقه فإنها إيش؟ تطلق. ولو قال له رجل طلقت امرأتك فقال نعم تطلق ولو كان كاذبا فإنها تطلق، ولو كان كاذب إذا قال نعم، إذا قال نعم، أما إذا قال لك، إذا قيل له لك زوجة فقال لا كاذبا فإنها لا تطلق، لكن إن قيل له طلقت زوجتك فقال نعم من باب الكذب فإنه إيش؟ تطلق. وبعض الناس يهدد أهل الزوجة يقول أنا ما أقصد الطلاق، أنا قاصد أغيظ أهل الزوجة لأنهم أخذوها أمس من دون إذني فكتبت لهم بنتكم طالق وأنا ما أقصد وإنما أردت أن أغيظهم بهذا، ثم يتورط مسكين يحسب بأن هذا لا يقع طلاقا، والواقع أنه يقع. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يلجأ إلى الطلاق لا في حال الرضا ولا في حال الغضب، وإنما يلجأ إليه عندما ينضج ويستوي ويستقر رأيه على مفارقة امرأته، لأن هناك حلول كثيرة ذكرها الله جل وعلا في كتابه. أما الكناية فهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغير الطلاق، هذا يسمى كناية، اللفظ المحتمل غير الطلاق ويحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، وهو على قسمين، لفظ كناية ظاهرة وكناية خفية. الكناية الظاهرة مثل قول المطلق أنت خلية أنت برية أنت بتة أنت بتلة أنت الحرج وشيء من هذا القبيل، هذا يسمى إيش؟ كناية ظاهرة، كناية ظاهرة. أما الكناية الخفية فهي ما سوى ذلك، وقد أوصلها بعض العلماء إلى 15 لفظة، مثل قول مثلا اذهبي روحي خلي أهلك يأتون يأخذون عفش مثلا، جعلت لي قرون أنت في حل، يعني من هذه الألفاظ، وهذه طبعا تختلف باختلاف الزمان والمكان وأعراف الناس وأعراف الناس، لكن لا بد حقيقة من التنبه لها. قال ويقع بصريحه مطلقا، يقع بصريح الطلاق مطلقا ولا يحتاج إلى استفصال ولا استفسار عن النية. فإذا قال رجل لامرأته أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، يحتاج يسأل عن النية؟ لا. وهذا الذي نبهت عليه قبل قليل وقلت لكم بأن الطلاق يقع بمثل هذه الصورة. قال وبكنايته مع النية، وبكنايته مع النية، بكنايته يقصد بنوعيه، نوعي الكناية الظاهرة والخفية، الظاهرة والخفية. فإذا قال لامرأته أو ألقى على امرأته لفظة تحتمل الطلاق وغير الطلاق ثم ترافع، فإنه ينظر إلى نيته، ماذا تقصد، ماذا قصدت بهذه اللفظة. إذن التطليق بلفظ الكناية يقع ولا لا؟ ها؟ يقع بالنية، أما بغير النية فلا. فإذا قال رجل لامرأته صار مشكلة بين رجل وبين امرأته، يحصل هذا، قال بكرة تروحين لأهلك، هذه كناية ولا صريح؟ يقع ولا لا؟ على النية. أحسنتم، لا بد من مراجعة النية. إذا قال لأهل زوجته قال تعالوا شيلوا شناط بنتكم وعفش بنتكم، يقع ولا لا؟ هذه كناية ولا صريح؟ كناية، كناية، فتحتاج إلى نية. قال وصريحه يعني صريح لفظ الطلاق أو الطلاق لفظ طلاق وما تصرف منه، طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام، هذا إذن صريح الطلاق. صريح الطلاق أو الصريح الطلاق هو لفظة الطلاق وما تصرف منه، وما تصرف منها الماضي، يقول رجل لزوجتي طلقتك، هذا ماضي ولا مضارع؟ ماضي، فإنها تطلق. أو اسم الفاعل، يقول أنت طالق، اسم فاعل. أو اسم المفعول، يقول أنت مطلقة، لاحظ فتح اللام وليس كسرها، أنت مطلقة، فإنها تطلق. أما إذا كان أمرا ومضارعا ومطلقة فإنه لا يقع. الأمر مثل إيش؟ اطلقي. إذا قال الرجل لزوجته اطلقي تطلق؟ لا. لماذا؟ لأنه فعل أمر أو مضارع، مثل إيش؟ تطلقين مثلا، تطلقين، هذا ما يقع فيه. إذا قال رجل امرأة تطلقين مثلا، أو مطلقة بكسر اللام، قال أو مطلقة بكسر اللام، فإن هذا لا يقع. لماذا؟ لأنه لا يدل على الطلاق. كيف رجل يقول لامرأته أنت مطلقة؟ مطلقة يصلح؟ ما يصلح. ولذلك لا، ليس من ألفاظ الطلاق. ألفاظ الطلاق ما هي؟ ألفاظ الطلاق الصريحة لفظة الطلاق وما تصرف منها من ماض واسم فاعل واسم المفعول. أما الأمر والمضارع ولفظة مطلقة فإنه لا يقع. طيب أسألكم الآن، لو قال رجل لامرأتي سأطلقك، يقع ولا لا؟ ها؟ لا يقع. لا يقع. لماذا؟ المضارع. ها؟ هذا وعد بالطلاق وليس طلاق. قال سأطلقك، هذا وعد بالطلاق وليس طلاقا. نعم، تفضل. قال وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقه. وإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين، مضبوطة بالكسر، لا دين. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما. نعم، الآن شرع في بيان حالات الألفاظ هذه وأن يترتب عليها أحكام، وإن قال أنت علي حرام، إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام أو كظهر أمي، وما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ لا تحتمل إلا الظهار، لا تحتمل إلا الظهار. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم فصل مستقل في أحكام الظهار، في أحكام الظهار. والظهار كان معروفا في الجاهلية، الظهار كان معروفا في الجاهلية وكان طلاقا، فلما جاء الإسلام جعله إيش؟ يمينا، أصبح يمينا وليس طلاقا. فالظهار ليس طلاق، يعني لو قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي تطلق؟ لا، ما تطلق، ما تطلق، وإنما هو يمين فيه الكفارة المغلظة، فيه الكفارة المغلظة. ولذلك قال جل وعلا الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم إن أمهات ما هن ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فسماه الله جل وعلا منكر، سماه زور، ولذلك أمر بالكفارة قبل المساس، من قبل أن يتماس. والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كما سيأتي في بابه. إذا قال رجل لامرأتي أنت علي حرام، أو قال كظهر أمي، أو ما أحل الله لي فهو حرام، ثم ارتفع إلى القاضي وقال يا فضيلة الشيخ أنا قصدت الطلاق ما قصدت الظهار، فماذا يفتيه القاضي أو المفتي؟ يقول لا، هذا ظهار، هذا ليس بطلاق، فيجب عليك كفارة مغلظة، عتق رقبة، الآن ما في رقاب، يأمره بصيام شهرين متتابعين، فإن عجز لكبر سنه أو لمرضه مثلا ينقله إلى إطعام 60 مسكينا. نعم. قال ويملك حر ومبعض 3 تطليقات. لا لا بقى. قال وإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نوى، كالميتة أو الدم وقع ما نوى. ما حكم أكل الميتة؟ حرام. ما حكم أكل الدم المسفوح أو شربه؟ حرام. طيب لو قال رجل لامرأته يريد أن يحرمها على نفسه كما تحرم عليه الميتة والدم، يقول لزوجته أنت علي مثل الميتة يعني حرام، أو أنت علي كالدم المحرم علي، فإنه يقع على ما نواه، على ما نواه، على ما نواه. يحتمل 3 أشياء: أولا يحتمل الطلاق، وثانيا يحتمل الظهار، وثالثا يحتمل اليمين، يحتمل اليمين. فهو على ما نواه ومع عدم نية ظهار. إذا قيل له ما هي نيتك؟ يقول والله ما عندي نية، أنا قلت هذا الكلام هكذا. هذا يحصل، يحصل كثير، تعرض علينا مسائل أحيانا يقول والله ما أدري إيش نيتي، أنا قلت هذه الكلمة وليس لي نية. فإذا قال ليس عندي نية فإن هذا ظهار، لأنه حرم ما أحل الله له، مثل ما قال في الأولى وما أحل الله علي حرام، كذلك ما حرم الله جل وعلا عليه في مثل هذه الصورة فإنه يكون ظهارا. وإن قال حلفت بالطلاق، إذا قال الزوج حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما، إذا قال حلفت بالطلاق يعني حلف أن يطلق، قال نعم حلفت بالطلاق ثم كذب، قال لا ما حلفت بالطلاق، حلفت بالطلاق وكذب دين. ما معنى دين؟ دين معناه بينه وبين الله، يعني يقال له هذا الأمر بينك وبين الله جل وعلا، ولكن يلزمه قضاء، يعني يقضي القاضي بنفوذ ومضي الطلاق. نعم. قال ويملك حر ومبعض 3 تطليقات وعبد 2. نعم ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين. الحر يملك ثلاث تطليقات لقول الله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا منهن شيئا إلا الآية، ولا يحل لكم أن تأخذوا من أن تأخذوا منهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه مسألة الخلع فيما افتدت به. ثم ذكر بعد ذلك آية الطلقة الثالثة، ذكر الطلقة الثالثة، وهذا حقيقة الذي استدل به ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على مسألة الخلع على أنه فسخ وليس طلاقا، لأنه قال بأن الله تعالى ذكر الطلاق مرة مرة ثم ذكر الخلع بينهما ثم ذكر الطلقة الأخيرة. إذن الحر يملك ثلاث تطليقات، فيطلق في الأولى وفي الثانية وفي الثالث. بالنسبة للعبد قلنا لكم دائما بأن العبد على النصف من الحر، إذن ماذا يكون على العبد أصلا؟ طلقة ونصف. وهل الطلاق يبعض بمثل هذا؟ ما ينصف، الطلقة الواحدة ما تنصف، ولذلك يجبر الكسر مثل ما يقولون، فيكون له طلقتين أو طلقتان. وعبد قال اثنتين، يعني ويملك العبد طلقتين. طيب إذا كان تحت العبد حرة، إذا كان تحت العبد حرة، فرجل عبد وزوجته حرة، زي مثل ما يحصل بعض الإماء يعتقن وتبقى تحت زوجها العبد، فهل يملك عليها ثلاثا أو اثنتين؟ هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول بأنه لا يملك إلا اثنتين، لأن الطلاق النظر فيه إلى من؟ إلى الزوج. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يملك ثلاث، لأن الطلاق النظر فيه إلى الزوجة، وهذه المسألة تبقى خلافية. قال ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين. نعم. قال ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. قال ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات، يعني مطلقات من زوجاته. الطلقات هي الثلاث للحر والطلقتان للعبد، والمطلقات يعني زوجات الرجل، يصح الاستثناء. ما معنى الاستثناء؟ الاستثناء إيش معنى؟ إخراج البعض، إخراج البعض من الحكم. أيوة، إخراج بعض الكلام من أصله أو من عمومه، هذا تفسيره بالمعنى العام، إخراج بعض ما في الجملة. مثلا يقول مثلا مثل، يعني وهو طبعا جاري، مثل قول الله تعالى عن نوح: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. إلا خمسين عاما، أين أداة الاستثناء؟ إلا. أين المستثنى؟ والمستثنى منه الألف، المستثنى منه الألف، والمستثنى الخمسين، وأداة الاستثناء هي إلا. وأيضا مثل قول الله تعالى على لسان إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذا موجود في القرآن كثيرا، وأيضا هو يجري على لغة العرب. فيجوز ويصح استثناء النصف فأقل، النصف فأقل. فالحر مثلا لو قال لامرأته: أنت طالق ثلاث طلقات إلا طلقة، إلا طلقة، يصح؟ لماذا؟ لأنه استثنى أقل من النصف. طيب إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين، ها؟ لماذا؟ لأنه استثنى أكثر من النصف. قال ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات، من طلقات. قال ومطلقات، ومطلقات، يعني عنده أربع نساء، فقال أنتن طوالق إلا اثنتين، يصح؟ يصح. طيب ما حدد الاثنتين، كيف يعرف الثنتين؟ الحنابلة ماذا يقولون؟ بالقرعة. حنابلة يقولون بالقرعة. طيب إذا قال أنتن طوالق إلا ثلاثة لا يصح، لماذا؟ لأنه استثنى أكثر من النصف. والقاعدة اللغوية والشرعية أن من شروط صحة الاستثناء أن لا يتجاوز النصف، أن لا يتجاوز النصف، فلا يمكن أبدا أن يقبل الاستثناء إذا تجاوز النصف. وبالنسبة للطلقات لا يصح الاستثناء إلا باللفظ كما سيأتي، وأما المطلقات فيجوز بالنية، فالنية تخصص اللفظ العام كما هي القاعدة الأصولية. نعم. قال: وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه، ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. نعم، قال: وشرط تلفظ واتصال معتاد، شرط تلفظ واتصال معتاد، هذا الذي يشترط في صحة الاستثناء. وشرط تلفظ يعني أن يتلفظ، فيقول مثلا أنت أنتن طوالق إلا فلانة أو إلا اثنتين مثلا، يسميها باسمها أو بالعدد. فإذا قال أنتن طوالق ثم قال سبحان الله استغفر الله لا إله إلا الله إلا اثنتين، المذهب على أنه لا يصح. لماذا؟ ها؟ لم يتصل. من شروط صحة الاستثناء يكون متصلا. قال: وشرط تلفظ واتصال معتاد. طيب أسألكم، إذا قال أنتن طوالق أنت أو أنتن طوالق يا زانيات إلا فلانة، يصح الاستثناء؟ يصح شيخ إسماعيل. لماذا؟ متصل ومعتاد، متصل ومعتاد، وذاك متصل لكن غير معتاد، لأنه ليس لا يدخل في هذه المسألة. فهو الآن زعلان على حريمه وطلقهم وسبهم ثم استثنى بأثناء الكلام، ولذلك يصح في مثل هذه الصورة. إذن وشرط تلفظ يعني بطلاق وباستثناء، واتصال معناه، اتصال معناه لأن هذا من المعنى. مثلا إذا سبها بمثل هذه الطريقة، قال: ونيته قبل تمام مستثنى منه، لا بد أن تكون النية حاضرة قبل تمام مستثنى منه، فإذا قطع النية فإن الاستثناء لا يصح، ولذلك يقع الطلاق الثلاث وتطلق جميع نسائه، جميع نسائه. فلو قال لامرأته أنت طالق بالثلاث، يريد أن يستثني ثم هون تراجع نيته غير، قال لا الطلاق بالثلاث زين، ثم رجع وقال إلا واحدة، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن النية ما كانت موجودة، ما كان ناويا في هذه الحالة. نعم. والصور الباقية التي ذكرتها لكم، قال: ويصح بقلب من مطلقات، يعني قال مثلا أنتن طوالق، قال لنسائه الأربع أنتن طوالق، ثم راحوا للمحكمة وعند القاضي فقال ماذا قال؟ قال للقاضي بأنني أنا نويت أطلق ثنتين وأستثني ثنتين، يقبل ولا لا؟ يقبل قوله، لأن النية على الصحيح الراجح وهو قول الحنابلة وقول المالكية، ها؟ قول الحنابلة والمالكية على أن النية تخصص اللفظ، تخصص عموم اللفظ وتقيد مطلقة. فهنا لما زعم بأنه استثنى بقلبه يقبل منه، وبعض القضاة يحلفه، يقول احلف بالله العظيم أنك نويت الاستثناء، لأن خاصة مع فساد الزمان وفساد النيات يحتاجون إلى أن يحلفوا الناس. نعم. قال: لا طلقات، فإذا قال أنتن طوالق زين أن تن طوالق. ثم رفع الأمر إلى القاضي فقال أنا استثنيت بقلبي أنها طلقتين مين بثلاث، يقبل أو طلقة واحدة يقبل لا يقبل؟ لماذا؟ لأن هذا لا بد فيه من اللفظ. كم بقي على الآن؟ طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأخوات اللي مرسلات عندهم وحدة حابة تسلم تحت الأخوات في الدور الأرضي، نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الآن تسلم عندكم، نطقوها الشهادة، نطقوها الشهادة، قولوا لها قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وأشهد أن الجنة حق والنار حق، هذه يكفيها الحمد لله. ثم تذهبون بها إلى يعني جهة الاختصاص الشؤون الإسلامية أو مركز الدعوة أو أي مكان حتى تخرج لها شهادة إسلام بارك الله فيكم. ما دام في المسجد الآن أرسلوا هذه الرسالة الآن تسلم الحمد لله، صلى الله عز وجل لها الثبات. في أسئلة ولا واجد؟ طيب بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يقول بعض الناس يقولون لماذا العدة، ونحن في العلم الحديث نستطيع أن نتبين إذا كانت المرأة حاملا أم لا؟ الحمد لله العدة ليست لهذا السبب فقط ولا لهذه العلة، وإنما لها حكم كثيرة، فهي حق لله أولا وحق للزوج ثانيا، وأيضا فيها دعوة إلى التروي بين الزوجين، فإطالة المدة بمثل هذه الصورة بقصد أن يراجع الزوج نفسه وأن تراجع الزوجة نفسها وأن يترويا في قضية الانفصال التام، فلعله يكون بينهما اجتماع، لعله يجتمع بينهم. وقضية أيضا العدة، الطب الحديث وإن كنا يعني لا يعتبر دليلا عندنا في مثل هذه القضية أيضا يذكرون بأنه أحيانا قد تحمل المرأة ولو يعني تحيض، فقد لا يكون هذا حيضا حيض الأولى، قد لا تكون يعني حيضة صحيحة، فقد يكون بقايا دم أو شيء من هذا القبيل وقد يوجد حمل بعد ذلك. على العموم ما دام أن علمنا بأن العدة ليس حق لمعرفة شغور الرحم لا، وإنما لحقوق كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إذا طلق الرجل زوجته فهل يجوز له أن يخرجها من بيته أو أن تخرج هي من نفسها قبل انقضاء عدتها؟ يقول الله جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين، فلا يجوز للرجل أن يخرج امرأته المطلقة طلاقا رجعيا، ولا يجوز لها أن تخرج إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا، يحرم عليها ذلك ويحرم عليه ذلك. قد نص الفقهاء على أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يجب عليها أن تتزين لزوجها وأن تتعرض له لعله يراجعها، هذا هو المنصوص من كلام أهل العلم. أما إذا كان وجودها في البيت يسبب مشكلة قد تتفاقم إلى مفاسد كبيرة وكثيرة فلا بأس، أما إذا لم يكن ثم مشكلة ممكن أن تتطور فبقاؤها في البيت أولى حتى يراجعها زوجها. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل وإن كان الطلاق غير رجعي فأين تقضي المرأة عدتها وهل لها نفقة أثناء العدة؟ سيأتي إن شاء الله سيأتي، لا تستعجلون، لكن عموما بالنسبة للبائن بينونة كبرى لا سكنى لها ولا نفق، فإذا طلقها وبانت منه بينونة كبرى فإنها تنتقل، إلا أن يعني يرضى الزوج بأن يسكنها مثلا في بيت وينفصل عنها هو بعيد أو هي بعيدة عنه، لكن لا يجب عليها سكنة، لا يجب لها على زوجها سكنة، على مطلقها طبعا سكنة ولا نفقة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل من طلق امرأته وهي حائض فطلاقه باطل بمعنى غير واقع بدليل حديث ابن عمر، لكن فهل يحتسب ضمن الطلقات أم لا؟ نحن ماذا قلنا في الدرس الله يهديك؟ نحن قلنا جمهور العلماء يوقعون الطلاق في الحيض، طلاق بدعي محرم لكنه يقع. قلنا لكم مذهب شيخ الإسلام ابن القيم شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى بأنه لا يقع طلاق بدعي في الحيض وفي النفاس وفي طهر مسها فيه. نعم، فإذا قلنا بقول الجمهور فإنه يحتسب من عدد الطلاق، وإذا قلنا بقول شيخ الإسلام ومن وافقه، وهناك 35 عالم في المذاهب الأربعة قالوا بأنه لا يقع، فإنه لا تحتسب، يكون طلاق بدعي مردود. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول أيضا هل معنى قول الله تعالى تسريح بإحسان هو الطلاق وفق السنة؟ هذه مسألة قصد اللفظة يعني؟ نعم اللفظة. هو الآن أهل العلم تكلموا في مسألة صريح الطلاق، هل هو كلمة طالق فقط؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى بأن لفظة التسريح من الألفاظ الصريحة، والفراق كذلك من الألفاظ الصريحة، والمذهب الجمهور على أنه الطلاق الصريح هو لفظة الطلاق، لفظة الطلاق فقط وما تصرف منها. وأما الرواية عندنا في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام على أن لفظة الطلاق والتسريح والفراق من الألفاظ الصريحة وليس من الكنايات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول الطلاق ثلاثا بمرة واحدة هو بدعي ومحرم، لكن هل يلزم به الرجل وتطلق به المرأة طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا بنكاح زوج غيره أو يقع واحدة؟ نعم، هذا كلام جمهور العلماء على أنه يقع ثلاثا الطلاق بالثلاث سواء دفعة واحدة، قال أنت طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق أو طالق وطالق وهكذا، إلا إذا قصد التأكيد للتأسيس. إذا قال أنت طالق طالق طالق أو قالها طالق ثم أخذ شوي قال أنت طالق ثم قال بعد شوي أنت طالق، يسأل ماذا تقصد بالتكرار؟ فإذا قال التأكيد، التأكيد على الطلق الأولى، فعل الصحيح بأنها طلقة واحدة. وأما إذا قال لا تأسيس بطلاق جديد فإن تقع ثلاثة في قول جماهير أهل العلم. شيخ الإسلام ومن وافقه يرون بأن الطلاق بالثلاث دفعة واحدة بكلمة أو بثلاث كلمات مفرقات ثلاث جمل فإنه يعتبر طلقة واحدة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجوز للزوج ألا يبقى مع زوجة لا تصلي بحيث أن المؤلف يقول يسن طلاقها ولا يجب؟ الحمد لله، بالنسبة للمرأة التي لا تصلي يجب على زوجها أن يعظها وأن يذكرها وأن يخوفها بالله وأن يهجرها وأن يضربها إذا امتنعت ولم تستجب للصلاة. وإذا أصرت على ترك الصلاة بالكلية فإنه يجب عليه أن يفارقها، يجب وجوبا. أما إذا كانت متساهلة صلي أحيانا وتترك أحيانا تتأخر، فهذا كما ذكرت يسلك مع هذه المسالك من الوعظ والتذكير، فإن أصرت فمن السنة أن يطلقها. لا خير في امرأة لا تصلي، المرأة اللي لا تصلي ما فيها خير، مثل الرجل الذي لا يصلي ويتهاون لا خير فيه، ما في خير، اللي ما يحافظ على الصلوات لا خير فيه، لأن الصلاة أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، أعظم ركن، والله جل وعلا عظم الصلاة وعظم شأن الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول ما هو ضابط تحدث النساء إلى الأجانب مع الأقارب مثل تحدث المرأة إلى أبناء عمها، خاصة وقد جرت العادة قبل زواج المرأة على الاختلاط في المناسبات والزيارات، وبعد زواج المرأة طلب الزوج منها عدم الاختلاط لا بالبدن ولا بالهاتف، فقالت المرأة أفعله طاعة لك ولكن إن فعلته فلا إثم عليه فهو ليس بحرام شرعا. فما سؤال هذا؟ هذا مو بسؤال، موضوع هذا. الله يهديك. الأخت التي أسلمت قبل قليل نسأل الله أنها الثبات تسأل، الأخت عندها تقول هل تحتاج لغسل حتى تصلي أم تتوضأ؟ أخت الفاضل هذه مسألة خلافية، لكن الآن ما يمكنها الغسل، خلوها تتوضأ وتصلي معكم العشاء، وبعدين إذا رجعت البيت أخبروها بالغسل، أخبروها بالغسل وكيف تغتسل. بالنسبة للسؤال يعني حدود التعامل لابد أن يكون بضوابط شرعية معلومة ولا يتساهل في هذا. ما في بأس المرأة تسلم على أولاد عمها سلاما عاما ليس فيه خضوع بالقول وليس فيه ترقيق للكلام، وأيضا يكون بمحضر من المحارم أو بعدم خلوة حتى لو كان مثلا يعني نساء قريبات. نعم، أما أن تخلو بابن عمها وابن خالها صافحه فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم بارك الله فيكم أن اللغة تقتضي أن الاستثناء لا يصح بأكثر من النصف، فهل يتغير الحكم بتغير اللغة بحيث أن تكون لغة المطلق تحتمل الاستثناء بأكثر من النصف؟ لغة إيش؟ المطلق. لا لا لا لا، هذه مسائل ما تتغير اللغة، هذه ما تتغير لغة العرب، ولا هذا لا تخضع للعوائد ولا تخضع للعادات، لا لا ما تتغير، هذه لغة القرآن أيضا. نعم. يقول السائل شيخنا: هل من عتق الرقبة كما يقول بعضهم دفع دية السجين القاتل أو دفع دين غريم؟ لا، هذا ليس بالصحيح. عتق الرقبة هي تحريرها من العبودية، هذا هو المعنى، تحريرها من العبودية حتى يصبح حرا لا عبدا مملوكا مالا. وأما دفع الدية للسجين المحكوم عليه بالقصاص مثلا أو محكوم عليه بالسجن المؤبد، هذا لا يسمى عتق رقبة، هذا يسمى مساعدة، هذا يسمى إعانة وشيء من هذا القبيل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل متزوج من امرأتين وحصل له مشاكل مع زوجته الأولى بسبب ذلك، فزور عقد طلاق لزوجته الثانية ليكف شر الأولى عنه، وقال لها: أقسم لك أني طلقت زوجتي الثانية وأراها العقد، ولكن نيته ألا يريد تطليقها، فهل يقع هذا الطلاق؟ نعم نعم، يقع طلاقه، الثانية قد طلقت، والله عوض خير، ما يلعب فيه الطلاق. أي هذا شؤم التزوير، هذا شؤم المعصية والعياذ بالله. رجال ما يكون شجاع ويتزوج على وضع النقا، ها ولا لا يلعب هذا الطريق. المرأة الآن مطلقة، لكن إن راجعها مثلا بجماع بشرط، بعض الفقهاء يشترط أن يجامعها بنية الرجعة، بنية الرجعة، أو قال راجعتك مثلا كانت الطلقة واحدة فإنها زوجته، لكن أنا بنصح الزوجة الأولى، أنصحها بأنها تذهب بهذا الصك للمحكمة عشان يسجنونه. الأذان، يلا بعد الأذان إن شاء الله.